بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته. خارج صنعيك منصور. نعم، مكتوب عندكم ضبطها أحسن لك بالشكلين بالضم والفتح. نعم بالفتح أو بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان، والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحهم جهم وشيعة من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان. جبرت في جبرت وجبلت أحسن لك. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران، والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان، فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان. إلى آخره طويل. أحسن الله. أيضا هذا يعرض المؤلف في هذا الفصل بعض أيضا مقولات جهم ومذاهبه الفاسدة، ذكر فيما تقدم مذهبه في الصفات وأنه التعطيل والنفي، ذكر مذهبه في الإيمان ومذهبه أيضا في المعاد في الفصل السابق الذي أطنب فيه الناظم وفصل تفصيلا طويلا حسنا، وفي هذا الفصل يذكر أيضا مذهبه في أفعال الله وفي أفعال العبد، مذهبه في أفعال الله وأفعال العبد على العباد. يقول: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بلا حجة، يعني قال ذلك بلا حجة، بل هو قول باطل لا دليل له من عقل ولا سمع. وقضى بأن الله ليس بفاعل، فعلا يقوم به يعني. وهذا مذهب ورثه عنه طوائف من الناس يقولون بأن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته، لأن هذا لأنها حينئذ تكون حوادث، فيكون الرب تعالى محلا للحوادث. والله تعالى قد أخبر في كتابه أنه فعال، فعال لما يريد، وأنه يفعل أمور، يهدي ويضل ويحيي ويميت، وأنه تعالى يجيء يوم القيامة، وأنه استوى على العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يحب ويبغض ويحب ويرضى ويغضب، كل هذه أفعال. وأنه يأخذ السماوات بيديه كما بالعافية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فهو فعال. وهذا هو الكمال، الكمال أنه يفعل ما يريد، هذا هو الكمال فعال. ولهذا تمدح تعالى بهذا المعنى بإطلاق أنه فعال لما يريد، فما أراد فعله فعله، وما فعل فقد أراد، فقد أراد. أما العاجز فإنه يريد ولا يفعل، يريد الفعل ولا يفعل لأنه عاجز، فهو تعالى فعال لما يريد، فكل ما أراده فعله، وكل ما فعل فقد أراده. فعند جهم ومن تبعه، تبعوا على طوائف كثيرة، هذا هو مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية ومذهب الماتريدية، هذه الطوائف تبعوه في هذه القضية. وإن أثبتوا يعني بعض الصفات من الصفات السبع، العلم والسمع والبصر والكلام، لكن حتى الكلام قالوا إنه لا يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يكون بمشيئته. ماذا تقول الأشاعرة في الكلام؟ يقول هو معنى نفسي واحد قديم، قديم معنى أنه لا يكون بمشيئته، يتخبطوا في ذلك وتحيروا وتضاربت مذاهبهم. والمنبت هو إمام الضلالة، إمام المعطلة جهم، وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به سبحان الله، وهل الفعل إلا يقوم بالفاعل؟ الفعل لابد أن يقوم بالفاعل، لكن هم يقولون له أفعال. نعم له أفعال، لكن ما هي الأفعال؟ هي المفعولات. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله إيش؟ المفعول، بل فعله المفعول، يعني فعل الرب عندهم هو المفعول، هي المفعولات، هي المخلوقات. فهذه المخلوقات هي أفعاله، صحيح هي أفعاله بمعنى مفعولات، لأن الفعل المصدر في اللغة العربية يطلق ويراد به الفعل القائم بالفاعل، مثل ضرب يضرب، أكل يأكل، وقام يقوم قياما. الفعل المتعدي يكون له أثر مفعول مأكول مضروب، بل فعله المفعول. فالمخلوقات يصح أن نقول إنها أفعال الله أي مفعولاته، هذا خلق الله نقول في هذا خلق الله، السماوات والأرض هذه المخلوقات هي خلق الله، خلق، لكن خلق هنا بمعنى مخلوق. وإذا قلنا إن من أفعاله تعالى ومن صفاته الخلق، والخلق صفة فعلية، فالمراد الفعل القائم بالرب. يقول الناظم: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا حسب بلا برهان، بل فعله يعني عنده عند جام فعل الرب هو مفعوله، بل فعله المفعول خارج ذات المفعولات، هي خارج الذات. المفعولات المخلوقات هي أشياء منفصلة عن ذات الرب، ليست قائمة به. الملائكة، الناس، الجن، السماوات والأرض، هذه كلها مفعولات، كلها مفعولات للرب، وعند جامع هي أفعاله بس. فهو يثبت الفعل بمعنى المفعول، ولا يثبت الفعل بالمعنى المصدري الذي يقوم بالفاعل. ويقول أهل اللغة إن الأشياء إن الفعل المتعدي يتعلق به ثلاثة أشياء: فعل وفاعل ومفعول. فعندنا مثلا الخلق، فهذا الفعل خلق، خلق الله السماوات، هذا فعل متعدي. فعندنا فهذا يتضمن ثلاثة أشياء: الفعل القائم بالفاعل وهو الخلق، ومن قام به هو الخالق، ومن وقع عليه الفعل هو المخلوق، فهي ثلاثة: خالق وخلق ومخلوق. فالجام يثبت شيئين: يثبت الخالق ويثبت مخلوق، ولا يثبت خلقا وفعلا قائما بالفاعل. وهكذا من تبعه. يقول: فهو فاعل والمخلوقات مفعولات، ويجعل هذه المفعولات هي أفعاله، لأن الفعل يطلق بمعنى، لأن المفعول يقال له فعل، فأفعاله تعالى هي مفعولاته. وحقا إن المخلوقات هي مفعولات له ومخلوقات له، لكنها ليست أفعالا قائمة به، بل هي خارجة، بل هي خارجة عن ذاته. فجام ينفي أن يكون له تعالى فعل قائم به مثل ما تقدم، وإنما فعله هي مفعولاته. وهذا كله ضمنه هذا البيت، بيت واحد: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله عند جام فعل الرب تعالى هو مفعوله، بل فعله المفعول خارج ذاته، بل فعله المفعول خارج ذاته. نعم. كالوصف غير الذاتي. كأنه يشير في هذا إلى أيضا قول جاب بأن الوصف وهو ينفي الصفات يقول إنه غير الذات فلا يجوز إثبات صفات لأنها لأن ذلك يستلزم أنها قديمة وأن الله تعالى ويستلزم تعدد القدماء وهذه شبهة من شبه المعتزلة في نفيهم للصفات يقولون لو أثبتنا لله الصفات لزم من ذلك تعدد القدماء فيلزم من ذلك تعدد الآلهة ذكر هذه الشبهة ابن تيمية في مواضع ومنها في القاعدة السادسة من التدمورية ذكر أن من كما يقولون من شبهاتهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم وهذه وهنا يقولون يستلزم تعدد القدماء فيلزم من ذلك تعدد الآلهة لأن أخص أوصاف الإله هو القدم فما كان قديما يعني فهو إله إذن هكذا شرحه عندكم الشيخ محمد والشطر أقول هذا الشطر من البيت ليس بالواضح عندي وضوحا بينا كالوصف نعم كالوصف كالوصف غير الذات في الحسبان الوصف غير الذات لا شك ان الصفة غير الموصوف في مفهومها لكن الصفة من شأنها من شأن الصفة ان تقوم بالموصوف الصفة تقوم بالموصوف لكن من حيث المفهوم فالصفة غير الموصوف فالموصوف هو من قام العالم من قام به العلم والعلم هو خلاف الجهل وهو المعنى القائم بالعالم وهكذا قلت في القدرة القدرة هو المعنى القائم بالقادر والقادر هو من قامت به القدرة فهما معنيان متغايران ولكنهما متلازمان متلازمان فالقدرة لا تقوم إلا بقادر والقادر لا يثبت له هذا المعنى إلا بقدرة إذن فهي غيره من حيث المفهوم لا أنها شيء مباين له هل أحد عندكم شرح غير الشيخ محمد محمد خليل الحراس وش قال يعني متمكن في هذا الحراس متمكن فيه وش قال صديق قال يرى الجهم ويشايعه في ذلك المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بحدوث العالم أن الله ليس فاعلا بفعل هو وصف له لا هذا شرح البيت الأول نعم قال حصبيك وذا ثم قال بل فعله هو مفعوله الخارج عن ذاته أي المخلوقات نعم أما الجهم والمعتزلة فلأنهم ينفون الصفات فلا وصف عندهم قائم بالذات يعني الجهمية والمعتزلة ينفون قيام الأفعال به كنفيهم لسائر الصفات يعني كلها لكن اللي غيرهم مثل الأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات في الجملة كإثبات الصفات السبع وينفون قيام الأفعال وينفون قيام الأفعال. فأولئك أكثر يعني طردا لمذهبهم الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء يعني يتناقضون حيث يثبتون لله بعض الصفات القائمة بذاته وينفون قيام الأفعال الاختيارية به. نعم كم نشوف؟ بل كل من فعله وكلامه عندهم مخلوق. بل كل من فعله وكلامه عندهم مخلوق من جملة المخلوقات. نعم كما يقول الجهمية أن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق. نعم. وأما الأشاعرة فيثبتون الأفعال لا على أنها صفة له سبحانه. فيثبتون الأفعال لا على أنها صفة، بل يجعلونها متعلقات للقدرة القديمة. متعلقات للقدرة القديمة. وقوله بلا برهان متعلق يقضي يعني بقضى، بقضى يعني بقضى، بقضى نعم. يعني حكم بذلك بلا حجة له عليه. طيب البيت اللي بعده ما ذكر، ثم انتقل إلى الجبر وذهب الجهم. ماشي. يعني ما فسر الشطر هذا، الشطر هذا ما فسره جيدا. وش الشطر الأخير هذا اللي أقول لكم؟ قل بل فعله المفعول، مفعوله خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان، كالوصف غير الذات في الحسبان. نعم بعده اقرب. والجبر مذهب الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. هنا ينتقل بهذا البيت إلى ذكر مذهبه في أفعال العباد بعدما ذكر عقيدة جام في أفعال الله، وأن الله تعالى لا تقوم به الأفعال فعلا يقوم به، بل فعله هو هي مفعولاته. انتقل إلى مذهبه في أفعال العباد، ومذهب جهم ومن تبعه في أفعال العباد أن العبد لا فعل له، بل هو مجبور على أفعاله، والمجبور لا فعل له. المكره على الفعل هل له فعل؟ هل يقال أنه فعل؟ لا. فهذا مذهبه في أفعال العباد، الجبر مذهبه أي مذهب جهم. والجبر مذهبه، نعم قل لي أنا ما أعرف. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. يقول مذهبه في أفعال العباد هو القول بالجبر، وهذا القول قرت به عين العصاة، لأن العصاة إذا قيل لهم فهذا يعني إقامة عذر لهم، إقامة عذر. ولهذا سلفهم المشركون يقول لو شاء الله ما أشرك. وهكذا بعض العصاة من المسلمين إذا أنكر عليهم يقول أنا هذا شيء مكتوب عليه شو أسوي كذا. فإذا قيل إن العبد مجبور كما قاله جهم ومن تبعه، فهذا مما يشر العصاة، لأن هذا إقامة عذر لهم. وهذا معنى قول الناظم قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، هذا إقامة عذر للكفار وكل العصاة. قرت به يعني وسرهم وحصل لهم يعني إقامة العذر. قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. نعم. كأنوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. كانوا العصاة كانوا على وجل وخوف من ذنوبهم، لأنها هي أفعالهم، يعني يدركون بفطرتهم أنها أفعالهم تماما، يدركون بفطرتهم أنهم فعلوا ما فعلوا بإرادتهم وباختيارهم وبقدرتهم، فالفعل فعلهم والذنب ذنبهم. نعم اقرأ الأبيات. نعم قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. نعم كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. هو فعلهم يقرون ويعتقدون أنها فعلهم بفطرتهم. نعم والذنب وإذا فالذنب للإنسان. نعم واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. وهكذا يعني لأنهم يعرفون إنهم مستحقون للوم يدركون بعقولهم إنهم مستحقون للوم واللوم لا يعدوهم. نعم واللوم لا يعدوهم. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. واللوم لا يعدوهم مش بعد شوي لا يعدوه إذ لا واللوم قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. واللوم لا يعدوهم مش بعد واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل. أفرد الضمير يمكن من أجل النظم هو الأصل. واللوم لا يعدوهم لأنه سياق البيت الأول بصيغة الجمع قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. كانوا على وجل من العصيان. نعم إذ هو فعلهم والذنب. إذ هو فعلهم إيش بعد والذنب للإنسان. والذنب يمكن أفرد الضمير بقوله في آخر البيت والذنب للإنسان. تمام يعني أفرد الضمير والذنب للإنسان. نعم واللوم لا يعدوه. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل يعود للإنسان العاصي يعود للإنسان العاصي فهو يقر بأنه مستحق للوم. هذا موجب الفطرة. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان يعني وبقدرة الحيوان القدرة التي ركبها الله في الإنسان والإنسان نوع من الحيوان. إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة ليس مجبورا. هو يدرك أنه ليس بمجبور بل هو فاعل بإرادة وبقدرته بما جعل الله فيه من القدرة وما جعل فيه من الإرادة. فكانوا العصاة على وجل ويشعرون بأنهم ملومون وأن الذنب ذنبهم. هذا كله يعني يشعر به العاقل الذي السوي القائي يعني بموجب فطرته وموجب ما ركبه الله فيه من الإدراك لحقائق الأمور. كانوا على وجل اقرأ كانوا على وجل كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. نعم واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة. لا يعدوه لا اللوم لا يتعدى اللوم واقع عليه ملوم لأنه فاعل. نعم إذ هو فاعل. نعم بإرادة وبقدرة الحيوان. نعم فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان. يعني أراحهم جهم كان العصاة على وجل من ذنوبهم ويجدون أنهم يعني مستوجبون للوم لأنهم فاعلون لمعاصيهم بقدرة وبإرادة. فبقول جهم بالجبر أراحهم من اللوم العنيف أراحهم من ذلك وطمأنهم. فأراحهم جهم وشيعته نعم من اللوم العنيف وما قضوا بأمان. وما قضوا بأماني هذا الجملة دي يعني ما قضوا بأمان، يعني هذا لا يفيد العصاة، لا يفيدهم في الواقع. هل في قول هل بقول جبر جهم بالجبر، هل هذا يخلص العصاة من مما توعدهم الله به من العقاب؟ لا. المهم انهم يعني من ناحية النظرية نعم انهم لا لوم عليهم ولا خوف عليهم، واما من ناحية الواقع فلا، وما قضوا بأماني. من شرح؟ اقرأ شرح هذا الشطر عند بعضهم عند الشيخ محمد. وما قضوا بأماني. أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وما قضوا بأماني، يعني ما أمنوهم من العقوبة مع أنهم مجبرون، ذكر هكذا. تمام. ما أمنوهم يعني أنهم ما صنعوا شيئا، ما أمنوهم من العقاب، هم يعني من الناحية النظرية أمنوهم، لكن من الناحية الواقعية الواقع فلا، لأن هذا ليس إليهم، فالله قد توعد الكفار والعصاة بما توعدهم الله به، لكن من الناحية النظرية إنهم يعني غير ملومين، فهذا في الحقيقة، وهذا يقول إلى أن الله يعذبهم وأنه ظالم لهم سبحانه وتعالى، ما دام أنهم لا يستحقون اللوم ولا يستحقون العذاب وهم سيعذبون، معنى أن هذا هو عين الظلم. تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. فبقوله جاهم من تبعه، قولهم بالجبر لم يفيد العصاة بالأمن من العذاب، بل هم مستوجبون لعذاب الله الذي توعدهم الله به. أعد البيت. نعم. فأراحهم جام وشيعته من اللوم العنيف، وما قضوا بأمان. أراحهم من اللوم العنيف واللم، ولكنهم لم يفيدهم شيء، ولا قضوا بأنهم يعني في أمن من عذاب الله، لأن الجامية يقرون يعني بالبعث والجزاء والجنة والنار، ويقرون بذلك، وهذا من التناقض. فقولهم بالجبر يقتضي أن العصاة والكفار غير ملومين في فعلهم، وأن هذا في عذر لهم، ولكنهم مع ذلك لم يقضوا بأنهم يعني سوف لا يعذبون ولا يجازون على معاصيهم. وإن كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني فالمؤمن لا تضره المعاصي، وهذا من الغلو في الإرجاء. فجمع بين القولين، بين الجبر والإرجاء. نعم. وما قضوا بأمان. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. حملوا ذنوبهم على رب العباد، يعني أن الله هو الذي فعل، لأن أفعال العباد هي أفعاله، أفعال العباد هي أفعاله، إذن الله تعالى هو الفاعل لأفعال العباد، فحملوا ذنوبهم على رب العباد، وذلك بإضافة أفعاله إليه سبحانه، فأفعال العباد هي أفعاله، بمعنى أنها مفعولاته. فما هي أفعال الله عندهم؟ هي المفعولات. وأفعال العباد أليست من جملة مخلوقاته؟ فهي مفعولات له، إذن فهي أفعاله. فحملوا ذنوبهم على رب العباد، يعني فقولهم بذلك يقتضي أن أفعال العباد أنها أفعاله. إذن الله تعالى هو الفاعل لأفعال العباد، فذنوبهم ذنوب العباد هي أفعاله سبحانه. وهذا معنى قوله حملوا ذنوبهم على رب العباد. نعم، حملوا، اقرأ البيت. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. رب العباد بعزة وأمان، بعزة. حملوا ذنوبهم على رب العباد. طيب ماذا قالوا عندكم بعزة وأمان في شرح؟ ها؟ ها؟ جيد، هذا أحسن، هذا أجود، بغرة يعني بغرور وأمان، أمن من عذاب الله. حملوا ذنوبهم على رب العباد، يعني وفي ذلك اقترار، فلفظة بغرة أفضل من بعزة. في من قارن عندكم؟ الشيخ محمد مشى على بغرة ولا بعزة؟ بعزة صحيح. ها؟ بعزة. ما هو واضح عندي، بغرة لعلها أقرب وأوضح عندي. النسخ طيب قالوا فيها جميعها، الغالب فيها بعزة صحيح. ها؟ الغالب فيها بعزة. وفي وبغرة هذه نسخة أخرى عند الإخوان الحلبي، نسخة الحلبي. بس نسخة واحدة؟ نعم. ها؟ نعم حصريك. إيه ما يلزم، قد يكون الصواب ولا هو في واحد. ما أدري والله ما هو يعني. حملوا ذنوبهم على رب العباد، نعم، بعزة وأمان بغرة. نعم. الهراس ماذا قال فيها؟ الهراس يمكن أعمق فهما من الله. الهراس ما ذكر شيء حصليك. الهراس ما قال شيء؟ ما في شيء. إيه شو ما قال شيء عن البيت؟ أبدا حصليك. ها؟ ذكر يعني جماعة قال وذهب الجهم أيضا إلى القول بأن الإنسان مجبور على ما يصدر عنه من أفعال، فلا قدرة له ولا اختيار. فقرت بمذهبه أعين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف من المعاصي والذنوب، لعلمهم بأنها أفعالهم الصادرة عنهم بقدرهم وإرادتهم. حتى أراحهم جهم وشيعته من عودهم باللائمة على أنفسهم كلما أحدثوا ذنبا، فأخذوا بعد مقالة جهم يحملونها ربهم جل شأنه. فأخذوا بعد مقالة جهم يحملونها ربهم، يحملونها ربهم، يقولون هذا فعل الله، هذا فعل الله بنا. نعم. يحملونها ربهم جل شأنه ويتبرؤون منها ويقولون مقالة الجاهل المغرور. المغرور، لاحظ كلمة المغرور، هذه شرح لقولي بغرة. صحيح. أنها أفعاله لا أفعالنا ولا. بس يكفي خلاص. الله يديك. بغرة، هذا فعل المغرور. نعم. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بغرة وأمان. نعم. وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. هذه لغة من يعني يحتج بالقدر، هذه لغة من يحتج بالقدر، تبرأ من أفعاله، يقول ما أنا ما سويت، ليست أفعالنا بل هي فعله تعالى، فتبرأوا منها. نعم، فتبرأوا منها. وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، فتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، يعني الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة، هو مجبور، هذا تطبيق لقول جهم بالجبر. فتبرأوا منها وقالوا إنها أفعالهم، أفعاله أي أفعال الرب، حملوا ذنوبهم على رب العباد بغرة وأمان إلى آخره. فتبرأوا منها وقالوا إنها أفعالهم، أفعاله ما حيلة الإنسان. نعم، ما كلف الجبار نفسا وسعها، ما كلف الجبار نفسا وسعها، هذا أيضا داخل في قوله، في قولهم بالجبر، ما كلف الجبار، ما كلف الجبار نفسا وسعها، بل كلف ما ليس في وسعها، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فقوله ما كلف الجبار نفسا وسعها هذه داخلة في مقولة المغرورين، في مقولة القائل بالجبر، ما كلف الجبار نفسا وسعها، أنا وقد جبرت على العصيان. أنا كيف يكون هذا؟ لا يكون أنه كلفها وسعها وقد جبرت، ما كلف الجبار نفسا وسعها، أنا وقد جبرت على العصيان. نعم حصلك. أنا يعني كيف يكون الرب تعالى إنما كلف كل نفس وسعها وقد جبرت؟ إذن فعلى موجب قول جبر، قول جهم بالجبر ومن تبعه اعتقادا ومن تبعه واغتر بقوله عملا، فعلى هذا المنهج أن الله ما كلف النفوس أو كلف الإنسان ما هو مستطيع له، ما كلف الجبار نفسا وسعى، أنا وقد جبرت على العصيان. نعم، وكذا للطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران. يعني مذهب جهم ليس يعني القول بالجبر ليس مختصا بالمعاصي وأن الإنسان مجبور على المعاصي، لا، بل موجب المذهبي أن الإنسان مجبور في أفعاله كلها، طاعاته ومعاصيه، لأنه ليس له قدرة ولا إرادة على أفعاله عندهم، بل أفعال العباد هي أفعال الرب تعالى، الطاعات والمعاصي. لكن محور الخلاف ومحط الاختلاف بين الطوائف هي المعاصي، وإن كان لا فرق. فإذا قال جاهم إن أفعال الرب، إن أفعال العباد هي أفعاله، هي أفعاله، فلا فرق بين الطاعات والمعاصي، هي أفعال الرب تعالى. ولهذا الناظم يقول كذلك الطاعات العبد مجبور عليها لأنها من جملة أفعاله، فلا فرق بين الطاعات والمعاصي. لكن التي هي محل اختلاف المذاهب واختلاف يعني الاعتقادات هي المعاصي أكثر، هي محط الجدل بين القدرية والجبرية. نعم، وكذلك الطاعات. وكذا للطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذن جبران، جبران، جبر على الطاعات وجبر على المعاصي، هذا هو شيء واحد. لكن هذا النظم من أجل النظم قال فهما إذن جبران، أو جبر واحد لأفعال الربح، يعني العباد مجبورون على أفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم. يعني فقوله بالجبر لا يختص بالمعاصي، بل هو مجبور على أفعاله كلها طاعاتهم ومعاصيها. نعم. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. هذا تصوير بياني بالتشبيه، يعني على قول جهم إن الإنسان مثل النعامة، النعامة التي تشبه الإبل من وجه وتشبه الطير من وجه، فلها أجنحة ولها قوائم. فهو مثل النعامة إذا كلفت بالحمل لأنها تشبه الإبل والبعير، أو كلفت بالطيران لأنها تشبه الطير لما فيها لما ركب فيها من أجنحة. فهذا من بديع التصوير لابن القيم كما تقدم. يعني فالعبد عندهم عند الجبرية شبهه بنعامة، مثل نعامة قد كلفت بالحمل لأنها تشبه الإبل، وبالطيران لأنها تشبه الطيور، وما لها حيلة في أعلى ولا ذاك، لا تستطيع طيران ولا تستطيع حملا. فهذا من بديع يعني البيان والتشبيه. فالعبد عندهم نعم فشبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران لأنها تشبه الطير من وجه وتشبه الإبل من وجه. أعد البيت وما بعد. والعبد في التحقيق شبه نعامة، في التحقيق أي على مذهبهم، أي على مذهب جهم، أي على مذهب الجبرية. والعبد في التحقيق شبه نعامة. نعم. قد كلفت بالحمل والطيران. نعم. إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. كلفت بالحمل والطيران لأنها يعني لأنها صورتها تقتضي هذا، تقتضي إما الطيران أو الحمل. أعد البيت. نعم. إذ كان صورتها تدل عليهما، تدل عليهما أي على الطيران وعلى الحمل، فكلفت بالحمل والطيران لأنها صورتها تقتضي هذا وهذا، وما لها بهذا ولا هذا قدرة. نعم. هذا وليس لها بذاك يدان، ليس لها بالطيران ولا بالحمل، ليس لها بذاك يدان أي ليس لها بذاك قدرة. وهذا التعبير يعبر به عن عدم القدرة، لا يدان لا يدان لي بهذا الأمر، أي لا قدرة لي عليه. ما له بهذا الأمر يدان أي ما له بهذا الأمر قدرة. وهذا من بديع التشبيه. يقول فالعبد عندهم وعند على مذهب الجبرية شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران لأن صورتها تدل عليهما، وما لها بهذا ولا هذا قدرة. أعد الأبيات. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. نعم. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان. فلذاك قال يعني من أجل ذاك قال جهم نعم. فلذلك قال بأن قوله قال يعود إلى جهم. فلذلك قال نعم بأن طاعات الورى, بأن طاعات الورى وكذلك معاصيهم, بأن طاعات الورى وكذلك ما فعلوه من عصيان هي عين أفعالهم كلها, هي أفعال الرب لا أفعالهم. فلذلك قال بأن طاعات الورى يعني طاعات العباد كلهم, طاعاتهم طاعات الورى وكذلك ما فعلوه من عصيان هي عين أفعال. نعم هي عين أفعال, هي عين فعل الرب لا أفعالهم, لا أفعالهم لأنهم هم لا قدرة لهم عليها ولا إرادة لهم, بل هم مضطرون ومجبورون عليها. فلذلك قال بأن طاعة الورى وكذلك ما فعلوه من عصيان هي عين أفعال, هي عين فعل الرب لا أفعالهم. نعم فيصح عنهم عند ذا نفيان, فيصح عنهم عند ذاك نفيان, نقول في الطاعات انها ليست فعلهم وكذلك في المعاصي. فقوله نفيان يعني نفي, يصح نفي الطاعات عنهم ونفي المعاصي عنهم لانها ليس كلها الطاعات والمعاصي ليست افعالهم بل هي عين فعل الرب. فيصح اذن عند ذاك نفي هذا وهذا. اقرأ تفسير شرح الهراس لهذين البيتين. نعم أحسنك. قال أحسن الله إليك, إذا كان الجهم يرى أن العبد لا قدرة له على الفعل ولا اختيار له فيه, فهو عنده قد كلف بما لا يطيق. نعم. حيث أنه مجبور على كل من الطاعة والمعصية. نعم. فإذا كلف بترك المعصية أو بفعل الطاعة فقد كلف بما لا يدخل تحت قدرته. نعم. وهو عند التحقيق أشبه شيء بالنعامة يراها الرائي في صورة الجمل. يا رجعت للأبيات ما أخذ. فيكلفها حمل الأثقال ويرى لها جناحين فيكلفها الطيران, وليس لها على هذا أو ذاك قدرة واحتمال. وإذا لم يكن للعباد يد بشيء من الطاعات أو المعاصي لم تكن هي أفعالهم بل عين فعل الرب سبحانه, لأنه هو الذي خلقها فيهم وليس لهم فيها إلا أنهم محل فقط لظهورها. وعلى هذا فيصح أن ننفي عنهم قدرتهم عليها, أن ننفي عنهم قدرتهم عليها كما ننفي صدورها منهم بنفي ثاني. فهما عندهم نفيان, نفي قدرتهم ونفي صدورها عنهم. فنقول يعني ليسوا قادرين عليها, وإذا فليست صادرة عنهم يعني ليست أفعالهم. إذا فسر قوله فهما إذا نفيان, نفي لقدرتهم عليها ونفي لصدورها عنهم. نعم شكرا. طيب بعده ما سمعنا بعده. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني. ايه خلاص حنا استعجلنا, حنا استعجلنا. جيد خلاص. إذن الأراز لم يأتي بجديد, إنما فسر البيت الأول بما في البيت الآخر. تمام الحمد لله. نعم. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. هذا نفي الصدور, هذه أمثلة لنفي صدورها عنه, هذه أمثلة لنفي صدورها عنهم. نعم. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. يعني كل هذا النفي, هذه الأمثلة منوعها يعني نوعها من مما هو من الطاعات أو الأمور العادية الأفعال, إما طاعات أو معاصي أو أفعال عادية. فكلها على مذهب جام كلها يصح أن ننفي صدورها عنه. فنقول ما صلوا ولا صاموا, ونقول ما شربوا وما أكلوا, ونقول ما سرقوا وما زنوا. فهذه الأمثلة طبقها الناظم يعني على أنواع ما يصدر من العبد من الأفعال، إما طاعات أو معاصي أو أفعال عادية. فنقول اقرأ البيت، فنقول ما صدق. أحسن الله إليك. فنقول فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا، هذه أفعال شرعية طاعات. نعم. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، هذا نوع. نعم. بعد وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا. ما شربوا كأنه يريد ما شربوا، يريد المسكر، لأنه نظمها مع ما بعدها، فهو يريد يعني الأفعال العادية لم يتعرض لها. ما شربوا يعني ما شربوا مسكرا. نعم. ما شربوا وما سرقوا وما زنوا. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. صار ذكر ايش؟ ذكر نوعي الافعال، الطاعات والمعاصي فقط. نعم. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم، هذا العدل هو النفي الاخر. نعم. للكفر والإسلام والإيمان. نعم. إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. يعني نسأل يعني وكذلك نفي قدرتهم عليها ونفي اختيارهم في أفعالهم، وما تضاف إليهم إلا على وجه المجاز، لأنهم محل لها وأنها قائمة بهم كالطعم والألوان. يعني إضافة أفعال العباد إليهم إضافة مجاز، لا أنها أفعالهم حقيقة، بل إضافتها إليهم إضافة مجاز، لأنهم محلها مثل ما أنهم محل للصفات. مثل يعني نسبة الأعراض إلى ما قامت به كالطعم والألوان في المطعومات والمتلونات. آية البيتين. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر بغوى الإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان. ما ثم ذو عون وغير معان. على قولهم إنه لا فرق يعني بين العباد، لأن عقيدة السنة أن الفرق بين الطائع والعاصي أن المطيع والموفق للإيمان إنما حصل له ذلك بعونه تعالى وتوفيقه وهدايته، والآخر يعني لم يوفق، فعلى مذهبهم ليس هناك معان وغير معان، بل الكل مجبور لا فرق بينهم. ما ثم ليس هناك معان كالموفق المؤمن الموفق للطاعة، وغير معان كالآخر العاصي المخذول. ما ثم معان. نعم. وغير معان. نعم. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان، والكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان. الكل مجبور وغير ميسر، هذا فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فعندهم ليس أحد ميسر، بل هو مجبور، مثل ما إن الميت لا إرادة له ولا اختيار فيما يفعل به، بل هو كالميت أدرج داخل الأكفان. وهذا أيضا من ضروب التشبيه المصورة المعبرة، يعني فالإنسان الذي يتصرف فيه ولا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، إنما هو مثل الميت الذي لا إرادة له فيما يفعل به أهل البيت. أحسنك. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معاني، والكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم إلى أحسن الله إليك. حسبك. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. الله يعين. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول السائل: ما وجه الشبه بين النعامة في عدم قدرتها على الحمل والطيران وبين الإنسان المجبور على أفعاله؟ الشبه أنها لا قدرة لها على الطيران ولا على الحمل، هذا ظاهر، وعلى مذهب جبر كذلك الإنسان لا قدرة له على أفعاله، لا طاعات ولا معاصي. سبحان الله، تشبيه بديع ظاهر. وجه الشبه أن التكليف بما لا يطاق وما لا قدرة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصفة البعث للشهداء؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن كل صفة يشتق منها اسم؟ كل صفة يشتق منها اسم، هذا قد يكون، كل صفة متضمنة لاسم، لكن هذا لا لا لا يطرد في الأفعال، فلا يشتق لله اسم من كل فعل، وإن كان لكن مثل العلم، نعم، منه العليم، والقدرة من القدير، لكن المطرد أن كل اسم متضمن لصفة، هذا مطرد. أما اشتقاق الاسم من الصفات فهذا ليس بمطرد، فالأفعال لا يطرد فيها الاشتقاق، وإلا لصح أن يقال إن من أسماء الله المدمر والمدمدم وكذا وكذا منها، لا، بل ليس، حتى ليس من أسمائه المتكلم، هو متكلم لكن ليس من أسمائه المتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستدل بعضهم بقول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، هذا من شبهات الجبرية، وجوابها عند أهل السنة أن الله أضاف الفعل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي في الموضعين مختلف، فالرمي له بداية وله نهاية، فالبداية إنما هي بتوجيه القوس وإرسال السام، ونهايته بالإصابة، فالبداية هي من قدرة المخلوق، ولهذا أضاف الرمي إليه: إذ رميت وما رميت إذ رميت، فالمنفي غير المثبت، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي المضاف إلى الله هو الإصابة، فالإصابة ليست إلى الرامي، فالإنسان يرسل السهم أو يرسل القذيفة بس، هذا مقدوره، أما الإصابة فليست إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الفرق مثل المعتزلة والكلابية وغيرهم هل هي موجودة هذه الأيام؟ موجودة، المعتزلة موجودون، وإن لم يوصفون بهذه النسبة المعتزلة وهذا، لكن يعرف من اعتقاداتهم. فالمعتزلة موجودون، القائلون بنفي القدر وبنفي كذلك الصفات، والأشاعرة أمرهم ظاهر، وجودهم مشهور باسمهم، هم ينتسبون ويفتخرون ويدعون أنهم يعني من أهل السنة، وهم لا شك أنهم خير من المعتزلة وهم من أهل السنة في مقابل المعتزلة، لكن عند لهم أصول تخالف مذهب أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اقرأوا هذا في كتبهم، أقول في الكتب الآن تطبع وتنشر والمؤلفون يؤلفون، وكل يعني يضمن تأليفاته اعتقاداته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول الراجح في الأشاعرة من غير علماء أهل السنة؟ بعضهم لا يدخلهم في أهل السنة. هذا أنا أجبت عليه في الجملة السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل متكئا، وما هي صفة ما حكم الأكل متكئا؟ جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أكل متكئا. يمكن أن نقول إنه خلاف الأولى أو أنه مكروه، بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سجود السهو يفعل في أوقات النهي، وهل يشترط له سجود النهي؟ لعله يريد سجود التلاوة، ما أدري في السؤال يقول السهو. لا لا، سجود السهو يفعل في موضعه قبل السلام أو بعده في وقت النهي أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الشيخ الإسلام في شرح العمدة، وقد روي عند أبي داود عن ابن أبي هند قال: حدثت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بعمل أعمله. قال: كن إمام قومك. قال: فإني لم أقدر. قال: فكن مؤذنهم. رواه سعيد. هل هذا الحديث صحيح؟ مدير الله. نعم. ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت أنا وبعض الأخوة لرحلة برية تبعد عن البنيان حوالي 93 كيلو. كم؟ 93 كيلو. ايه. واختلفت معهم في حكم قصر وجمع الصلاة المفروضة، حيث أنني استدليت عليهم بقول ابن تيمية بأن الرحلة البرية في العرف ليست بسفر. إيش بأن؟ بأن الرحلة البرية في العرف ليست بسفر، فلا يجوز الجمع والقصر فيها، فما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ قول ابن تيمية أنا لا أعرفه، فلا بد أن يراجع كلامه وتوجيهه، يعني وكيف يعني استدل على أن الرحلة، واحد يسافر إلى الشمال من أجل النزهة، هذا سفر؟ أي سفر؟ يروح الشمال للحفر من أجل النزهة، يروح يأخذ فقع، ولا يروح يشوف الربيع، هذا سفر؟ لكن يمكن الرحلة القريبة اللي يروح يتغدون الآن بسبب الوسائل الزالية، يروح 100 كيلو يتغدى ويرجع، هذا ما هو سفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال دعاء الركوب إذا ركب الإنسان المصعد؟ لا، ما قوله الحمد لله وذكر وتذكر أن ما يحملك هذا المصعد إلى الأدوار العليا تذكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نعم سبحانه. لكن ما أقول حتى الذكر الوارد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام الوارد إنما هو في الركوب للسفر، أما كل ركوب ما علمنا أن الرسول كان كلما ركب قال هذا الذكر، لكن من المعنى العام تذكر نعم الله وسبح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم بيع وشراء القطط؟ جاء في الحديث أن جابر رضي الله عنه سئل عن بيع السنور فقال زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خلاف بين يعني أهل العلم، وعندنا حديث ينبغي الأخذ به إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فبيع القطط من هذا النوع عندي أنه من هذا النوع، خذ القطة من هاهن يأتين إليك بدون شراء، اختار لك وعدة وربها عندك بدون شو تشتريها من الذين يبيعونها ويغالون فيها ويجلبونها من هنا، يعني قطة أمريكية ولا قطة بريطانية ولا شيطانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من 50 إلى 100 آية، هل هذا في الركعة الواحدة أو الركعتين؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لعله في الركعتين. نعم لعله في الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يقرأ بالسجدة وهي 30 آية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع للإمام أن يأمر المأمومين بتوسط الإمام أثناء الاستفاف؟ بالتوسط؟ بتوسط الإمام أثناء الاستفاف. إيه؟ أجل يصير عنده 2 خلفه 2 والصف هناك 20، الأصل أن الإمام يكون في وسط الصف، هذا هو الأصل. ولهذا أفضل عندي أفضل القرب من الإمام ولو من اليسار، القرب من الإمام، فإذا كان على يسار الإمام 3 وعلى اليمين 10 فكن في اليسار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى هذا البيت إلا على وجه المجازي لأنها قامت بهم كالطعم والألوان؟ يعني انها قامت بهم مثل قيام الاعراض، الطعم في التفاح واللون في التفاح او البرتقال او غيرها من المتلونات، اسعد الطعم والالوان، يعني انها نسبه الافعال الى العباد نسبه مجازيه، يعني لانها قامت بهم كما يقوم الطعم واللون بحامله من الأعيان من ثمار أو الفواكه أو غيرها، أنها ليست أفعالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صلى بنا الإمام أمس صلاة العصر فزاد في التسليمة الأولى وبركاته، فأنكر عليه أحدهم بعد الصلاة وقال أن هذه الزيادة شاذة وأن من يقولها فقد أتى منكرا. والسؤال من أنكر على الإمام زيادة وبركاته هل له ذلك؟ والله هذا بلغني أن الشيخ الإسلام بن باز يرى أن هذه شاذة الزيادة، إنها شاذة، وهذا ما يغلط له لأنه عنده شبهة، لأنه يعني في حديث وائل بن حجر أنه يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من النساء يستدلون بقول الحنابلة أن التعدد مكروه، فهل ثبت عنهم ذلك؟ لا نعرف، أنا لا أعرف أن أحد من أهل العلم يقول التعدد مكروه، لكن من يخاف ألا يعدل نعم لا ينبغي له، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما من يرجو أنه يقوم بالواجب فالتعدد مباح أو مشروع ومستحب بحسب الداعي. نعم حفظك الله. وبهذا تنتهي الأسئلة، فلا نستقبل أي سؤال بعد أن نخرج. محمد أتيتك.